بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فالإمام أحمد رحمه الله فرغ من الرد على الجهمية في مسألة الاستواء على العرش وكذلك العلو، وسوف يتابع الإمام رحمه الله الكلام في مسألة العلو والمعية أيضا. البحث الذي يأتي هذا في المعية، المعية ومعنى المعية الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه أينما كان، والمعية لا تتعارض مع العلو، فالله سبحانه وتعالى مع خلقه وهو مستوي على العرش سبحانه وتعالى، فهو قريب في علوه، قريب في علوه، علي في دنوه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قريب من الخلق وهو معهم وهو مستوى على العرش سبحانه وتعالى. وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا في العقيدة الوسطية مثلا بالقمر، ضرب مثلا في أن العلو لا يتعارض مع المعية، ضرب مثلا بالقمر، قال هذا القمر من أصغر مخلوقات الله وهو مع المسافر وغير المسافر. القمر، الإنسان كلما مشى وجد أن القمر معه في أي بلاد، فهو مع المسافر وغير المسافر. هذا مثل ضربه الشيخ رحمه الله، ولله عز وجل المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالله عز وجل مع خلقه يعلم أحوالهم لأنه هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق؟ هو مع خلقه كما قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى فوق الخلق مستوى على عرشه عز وجل. والمعية عند العلماء نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة تقتضي العلم والإحاطة والشمول، فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بخلقه علما وقد شملهم علمه سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه منهم شيء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذه المعية العامة تقتضي العلم، لأن الله عز وجل هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، قد أحاط بخلقه علما فلا يخفى عليه منهم شيء. هذه المعية العامة، والمعية العامة هذه لجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، وهو معكم أينما كنتم. والمعية الخاصة تقتضي النصرة والتأييد والتثبيت والتسديد والتوفيق، وهذه للمؤمنين فقط، لأن هذه تقتضي النصرة والفرج من الله سبحانه وتعالى والتأييد، فهذه للمؤمنين فقط. وهذه كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع، هذه المعية الخاصة، معهم يثبتهم ويؤيدهم ويصبرهم، وإن الله لمع المحسنين، هذه المعية الخاصة. إنني معكما أسمع وأرى، لما قال موسى وهارون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني فرعون لأنه طاغية، ماذا قال الله لهما؟ إنني معكما أسمع وأرى، فقول له قولا لينا، يعني الله سبحانه وتعالى معهم، ولكن أيضا خذ بالأسباب، لا تثيروه وتغضبوه، هذا طاغية، بل قولا له قولا لي، والله سبحانه وتعالى معكم، إنني معكما. فالله عز وجل مع عبده المؤمن، لا يتركه، مع التقي، مع المحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، عامل الله بالحسنى يعاملك بالحسنى، كن مع الله في الرخاء يكن معك في الشدة، كما جاء في هذا الحديث في رواية: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذه المعية. الله عز وجل لا يترك عبده المؤمن أبدا سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد ذكر ذلك عن نفسه بأنه مع عبده المؤمن إذا صبر واتقى الله وأحسن. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أما يكفي الصابرون؟ الصابرون أما يكفيهم هذا؟ الله معه، الله معه، إن الله مع الصابرين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله مع المدين حتى يقضي دينه. الشخص اللي عليه دين وعنده همة وقصد لقضاء الدين، الله معه حتى يقضي دينه. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يقترض، عجب الله لماذا تقترض؟ قال: أبغي معية الله. سبحان الله، يريد أن يكون الله معه، لكن طبعا لا يعني أن الاقتراض والدين مطلوب، لا، الدين مذموم، فإن استطاع الإنسان أن يتخلص منه فليتخلص، لأن الدين يمنع من دخول الجنة والعياذ بالله. لكن هذا الرجل سبحان الله يقول يريد معية الله، وكذلك الله سبحانه وتعالى مع الرجل الذي يبحث عن النكاح يريد الأفاف، الله سبحانه وتعالى أيضا معه، معه يؤيده. هذه المعية الخاصة، فمعية الله معية عامة لجميع الخلق تقتضي الإحاطة والعلم والشمول، ومعية خاصة تقتضي النصرة والتأييد والتثبيت، وهذه للمؤمنين فقط، للمؤمنين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. هذه المعية لا تقتضي اختلاطا بالخلق وامتزاجا، لا، إذا قلنا إن الله مع خلقه وهو معكم أينما كنتم، لا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد حل في الناس واختلط بهم أبدا، بل هو القريب مع علوه سبحانه وتعالى، وهو أقرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا سبحان الله، الله قريب سبحانه وتعالى مع علوه عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هو الباطن القريب عز وجل، ليس دونه شيء. لو شاء أن يأخذك في لحظة لأخذك، ما يحول بينه وبينك شيء سبحانه وتعالى. الله عز وجل مع خلقه، وهذه المعية لا تتعارض أبدا مع العلو، ولا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالخلق كما يقول الجهمية، والله المستعان. نقرأ الآن ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية في هذه المسألة. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه: بيان ما تأولت الجهمية من قول الله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. قالوا: إن الله معنا وفينا. فقلنا: الله جل ثناؤه يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن الجهمية ماذا قالوا؟ فسروا هذه المعية تفسيرا باطلا، جعلوها تقتضي الاختلاط والامتزاج، وأن الله في كل مكان على عقلتهم هم، عقلة الحلول، أن الله مع الناس بعظمة نفسه كما يعبر الإمام أحمد، يعني بذاته، وهذا باطل. ولذلك قالوا: إن الله معنا وفينا. هذا على عقيدتهم التي سبق الكلام فيها، أنهم يقولون إن الله معنا بذاته، وهذا كذب. وهو معكم، السلف فسروا المعية هنا بالعلم، وهو معكم بعلمه كما سيأتي. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني الله بعلمه، ولا خمسة إلا هو، يعني الله بعلمه، سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بعلمه فيهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه، يعني بالخبر هذه الآية، هذه الآية الكريمة في سورة المجادلة، يعني هذه الآية الكريمة في سورة المجادلة، هذه الآية هي التي احتج بها الجهمية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. يعني لو ثلاثة من الناس تناجوا، تكلموا سرا، النجوى الكلام في السر، تكلموا في السر ثلاثة، تكلموا في السر وظنوا أنه لا يعلم بهم أحد ولا يسمع كلامهم أحد، هؤلاء الثلاثة رابعهم رب العالمين مطلع. ولا خمسة، لا يتناجى خمسة إلا الله سبحانه وتعالى هو السادس. هم قالوا الجهمية في هذه الآية: معنا وفينا. كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فسر المعية هنا بالعلم: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، يعلم أحوالهم ويسمع كلامهم ويعلم ما في نفوسهم، يعلم ما في ضمائرهم، يعني ما أضمرت قلوبهم يعلم به سبحانه وتعالى، لأنه يعلم السر وأخفى. لا إله إلا الله، العلم. ثم إن الإمام أحمد يقول: مما يدلك على أن المراد العلم أن الله سبحانه وتعالى افتتح الآية الكريمة بالعلم وختم الآية بالعلم أيضا. لاحظ، فقال سبحانه وتعالى في أول هذه الآية: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن بدأ بماذا؟ بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم إلى آخر الآية، ثم قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بماذا ختم؟ بالعلم. إذن المراد ما هو؟ العلم، أن الله معهم بعلمه وليس بذاته كما تقول الجهمية. ولذلك الإمام قال: لماذا قطعتم الخبر؟ اقرأوا الآية كاملة حتى تفهموا وحتى تعرف المراد. المراد المعية العلمية، المعية إما علمية أو ذاتية، المراد المعية العلمية ليس ذاتية. والمعية العلمية أبلغ من المعية الذاتية. أنا قد أكون معك بذاتي ولكنني لا أعلم ما في نفسك، لا أعلم منك إلا ظاهرك فقط، ما أدري ما الذي يدور في ذهنك وما الذي يدور في نفسك، ما أدري، ما أعرف، وربما لا أعرف من أنت، ولا أعرف اسمك، ولا أعرف قبيلتك ولا بلدك، ولا أعرف سنك، ولا أعرف مذهبك، ما أدري، وأنا معك بذاتي. والله سبحانه وتعالى قد أحاط بك علما يعرف ما في نفسك، وهو معك سبحانه وتعالى ليس ذاتا، فالله عز وجل فوق الخلق ويعلم ما أنتم عليه. فأيهما أبلغ، المعية الذاتية ولا العلمية؟ العلمية لا شك، معية الله سبحانه وتعالى. هذا المقصود، هذا المراد، ليس حالا في الخلق. والآية دليل واضح: ولكن القوم لا يعقلون، لا يعقلون، نعوذ بالله. فالآية أولها وآخرها يفسرها. يقول الإمام: لما قطعتم الخبر من أولها؟ قطعوا الخبر. ألم ترى أن الله يعلم، وفي الأخير قال: إن الله بكل شيء عليم. بدأ بالعلم وختم بالعلم، تفسير واضح للآية الكريمة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له: هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ فإن قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه دونه، وإن قال لا كفر. وأن خلقه دونه، قد زعم أن الله بائن من، وأن خلقه دونه، فقد زعم أن الله بائن بس. لا اصلح، فقد زعم أن الله بائن من خلقه وأن خلقه دونه. هذه الفقرة ويقال للجهم إلى آخره لم ترد في بعض النسخ، والظاهر الله أعلم أن مراد الإمام أحمد أن يقال للجهم: هل تثبت أن الله سبحانه وتعالى يغفر ما بينه وبين خلقه؟ فيقال: لا، فقد كفر، لأن الله عز وجل هو غفار الذنوب وقد كذب القرآن. وإن اعترف بهذا، إن قال نعم يغفر الله ما بينه وبين خلقه، فقد أثبت كما يقول بعض الناس بعظمة لسانه أو بعظمة لسانه، أثبت بلسانه البينون بين الله وبين خلقه، ليس كذلك؟ أثبت. إذا قال الجهمي، إذا الجهمي تورط هكذا بلسانه وقال نعم الله يغفر ما بينه وبين خلقه، كلمة ما بين وبين هذه إيش تفيد؟ البينونة، أن الله سبحانه وتعالى بان عن الخلق، وهذه حجة دامغة يدمغ بها الجهمي، يدمغ بها الجهمي، لأنه قال بينه وبين خلقه، فقد جعل الله بائنا منفصلا عن خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام أحمد فقد زعم، إذا اعترف وقال هذا، إذا قال إن الله يغفر ما بينه وبين خلقه، يقول فقد زعم أن الله بائن من خلقه وأن خلقه دونه، قال هذا يكفي. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول نعم. فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ هذا السؤال، كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء من المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول. لما خلق هذا الخلق، لما خلق هذا الخلق يقال للجهمي سؤال، وهذه المناقشات وهذه الأسئلة اضطر أهل السنة لطرحها من أجل دحض هؤلاء المبطلين والرد عليهم، فأهل السنة اضطروا، ماذا يفعلون؟ كما جاء في عن الإمام أحمد لما قيل له، لما قيل له: لماذا تقولون القرآن منزل غير مخلوق؟ قولوا منزل فقط، لهذه الزيادة، لماذا هذه الزيادة غير مخلوق؟ ما جاء غير مخلوق، الله سبحانه وتعالى قال أنزل القرآن، نزل القرآن غير مخلوق، لماذا هذه الزيادة؟ فقال الإمام أحمد: لما زادوا زدنا، لما قالت الجهمية القرآن مخلوق جاءوا بهذه البدعة وبهذه الزيادة وبهذه الضلالة، اضطرينا إلى أن نأتي بزيادة للرد عليها، فقلنا القرآن منزل غير مخلوق، هذا اضطرار، ماذا نفعل؟ لما زادوا زدنا. وهكذا أهل السنة رحمه الله من الأئمة يطرحون هذه الأسئلة ويضربون الأمثال من أجل بيان الحق والرد على المبطلين. سؤال غريب، نحن اضطررنا إليه، ماذا نفعل؟ نقول لهذا الجهمي: ربنا لما خلق الخلق هل خلق هذا الخلق في نفسه أم خلقه خارجا عنه؟ ها؟ خلقه في نفسه المقدسة سبحانه وتعالى أم خلقه خارجا عنه؟ يقول الإمام أحمد عنده ثلاثة أجوبة، ليس عنده جواب رابع. نشوف الأجوبة الثلاثة هذه. نعم. فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر، حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه. هذا الجواب الأول، إن قال إن الله خلق الخلق في نفسه كفر، انتهينا معه. نعم. وطبعا لم يقول ذلك، ولا ما راح يقول إن الله خلق الخلق في نفسه أبدا. شوف الجواب الثاني. أيوة. إن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفرا أيضا، حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قذر رديء. عندي زعم أنه دخل في مكان رجس قذر رديء، كله المعنى واحد. هذا الجواب الثاني، أن يقول خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فيه، وهذا كفر، لأن الخلق فيه أماكن قذرة ونجسة، وهو الآن يقول بأن الله نزل وحل في هذا المكان، كفر. بقي عنده الجواب الثالث الذي لا بد منه ما هو؟ وإن قال وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة هذا. وإذا قال إن الله خلق الخلق خارجا عن نفسه ولم يدخل فيه، بل هو سبحانه وتعالى بائن عنه فوق سماواته عز وجل، فقد أبطل قوله كله ورجع إلى قول أهل السنة. بهذه المناقشة تستطيع أن تسحب الجهمي بنسعته، تسحبها كما تسحب البهيمة، وتضطره إلى أن يقبل الحق. طيب، المسألة الأخيرة في الدرس مسألة في العلم، مسألة في العلم. والقدرية الأوائل كانوا ينكرون العلم، القدرية الذين ظهروا في زمن الإمام، الذين ظهروا في زمن الصحابة، في زمن عبد الله بن عمر، وظهروا في البصرة معبد الجهني وغيلان الدمشقي وهؤلاء القدرية الأوائل. هؤلاء ينكرون العلم ويقولون إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع. سبحان الله، شبه الله بخلقه. وقد حكم عليهم السلف بالكفر، وصلب غيلان الدمشقي في دمشق على القدر. ثم هذه البدعة، بدعة القدر هذه، تسربت إلى المعتزلة، ولكن المعتزلة خففوا، لأن القدرية الأوائل كانوا ينكرون مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، لا يعترفون لا بالعلم ولا بالكتابة ولا بالمشيئة ولا بالخلق. المعتزلة أخذوا بدعة القدر وخففوا منها، فأثبتوا العلم والكتابة، وأنكروا المشيئة والخلق، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى ما شاء أفعال العباد وما خلقها، وهم يثبتون العلم والكتابة، وهذا من أعظم التناقض. كيف تثبت العلم والكتابة ثم تنكر المشيئة والخلق؟ يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بما يقع من عباده، يعلم ذلك وقد كتبه سبحانه وتعالى عنده قبل أن يوجد، ألا يعني ذلك أنه قد شاءه؟ هيا أخوان، ألا يعني ذلك أنه قد شاءه؟ شاء ذلك لأن الله سبحانه وتعالى علم به وكتبه، ولا يقع إلا ما علم وكتب. إذا مش معنى هذا أنه قد شاء هذا سبحانه وتعالى؟ ولذلك كان الشافعي يقول: خاصم القدرية بالعلم. شو الفقه الشافعي يعني بالقدرية؟ من القدرية؟ المتقدمين من المتأخرين؟ المتأخرين، لأن المتقدمين كانوا لا يؤمنون بالعلم، ينكرونه، فكيف تخاصمهم بشيء؟ هما كيف تلزمهم بشيء وتخاصمهم بشيء هم لا يثبتونه؟ إنما تخاصم الإنسان بأصل يثبته. فكان الشافعي يقول: خاصم القدرية بالعلم، فإنهم أنكروه كفروا، وإنهم أثبتوه خصم، غلبتهم بما ذكرته الآن لك. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم بأفعال العباد وكتبها، إذن هو يريدها عز وجل، علم بها وكتبها، لا يقع إلا ما كتب ولا يقع إلا ما علم. هذا معنى أن الله عز وجل قد شاء هذه الأفعال. لا إله إلا الله. فالقدرية الآن الإمام أحمد يناقشهم بالعلم، المعتزلة، والمعتزلة على طريقتهم في إنكار الصفات، يعني حتى صفة العلم، صفة العلم الظاهر أنهم أيضا لا يثبتونها، نعوذ بالله. لأن المعتزلة القاعدة عندهم المضطردة أنهم لا يثبتون الصفات، والجهمية لا يثبتون الأسماء والصفات. وأما الأسماء عند المعتزلة فإثبات غير مسلم، يقولون عالم بدون علم، سميع بدون سمع، يثبتون اسما أجوف لا صفة فيه. فالإمام أحمد الآن يناقش الجهمية في هذه المسألة، مسألة العلم، هل علم الله قديم أم محدث؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي لا يقر بعلم الله فقل له: الله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إذن هذه الآيات تدل على العلم، على علم الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل هو العالم سبحانه وتعالى، وله العلم الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. وقوله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، حتى ولو كذب المكذبون وكفر الكافرون ولم يقبل القرآن، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشهد، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يشهد بنزول هذا القرآن وبأنه كلام الله وحق، والملائكة أيضا يشهدون بأنه القرآن كلام الله أنزله بحق، ومع ذلك كفى بالله شهيدا وأنزله بعلمه. هذه تحتمل تفسيرين كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد في تفسيره. الاحتمال الأول: أنزله بعلمه، أي أن هذا القرآن نزل وفيه علم الله، علم الله سبحانه وتعالى من الهدى والبينات والأحكام والأخبار الغيبية والمستقبلية التي لم يطلع عليها أحد، إنما هي من علم الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره. والاحتمال الثاني، التفسير الثاني: أنزله بعلمه، أي أن هذا القرآن صادر من علم الله عز وجل، صادر من علم الله سبحانه وتعالى. وعلى كلا التفسيرين إثبات العلم له عز وجل. فيقال له، يقول الإمام أحمد، فيقال له، يقال لهذا الجهمي: هل تقر بعلم الله هذا الذي وقفك عليه بالأعلام والدلالات أم لا؟ هل تقر بعلم الله؟ فإن قال لا، فإن قال ليس له علم كفر، إن قال ليس له علم كفر، وإن قال لله علم محدث، علم محدث يعني كان بعد أن لم يكن، المحدث هو الذي يكون ويوجد بعد أن لم يكن، يعني مخلوق، قاتلهم الله، علم الله محدث كعلم المخلوق. يقول الإمام أحمد: كفر حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم، كفر بهذا. فإن قال لله علم وليس مخلوقا ولا محدثا، يقول رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة. هكذا المناقشة. هذا الكتاب فيه علم عظيم، فيه فوائد، كتاب عظيم من كتب الإمام أحمد رحمه الله، مناقشة يعني يصدق عليها ما ذكرته في أول درس تقريبا أو ثاني درس عن مقدمة الكتاب. قلت إن هذه المقدمة من السهل الممتنع، تقرأ المقدمة سهلة، ولكنك لا تستطيع أن تأتي لمثلها. كذلك مناقشات اليوم أحمد سهلة، ولكنها سبحان الله لا تكاد تراها عند غيره. وكل من جاء بعده من أصحابه وغير من أهل السنة استفادوا منه، كابن بطة والخلال وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل فقرات كثيرة جدا من هذا الكتاب في كتبه، ولا سيما في كتابه بيان تلبيس الجهمية. وأما ابن القيم فنقل أيضا فقرات كثيرة، ولا سيما في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. كل من جاء بعد الإمام أحمد استفاد من هذا الكتاب وأخذ عنه. فالعجب بعد ذلك ممن يضعف الكتاب ويقول عنه موضوع. سبحان الله. نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.